بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب اللباس، قال رحمه الله: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب ترك الترفع من الثياب تواضعا، أي لا بخلا. ثم ذكر حديث أنس بن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله، أي ترك لباس الترفع ولباس الفخر والجمال تواضعا لله، أي لا بخلا، وهو يقدر على ذلك، أي لا عجزا. لكن لو فرض أنه كان عاجزا وكان من نيته أنه لو تمكن من هذه الثياب أو استطاع أن يلبس هذه الثياب نوى أن يتركها، فإنه يثاب على هذه النية. دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق تنويها بشأنه ورفعة من قدره، وخيره من أي حلل الإيمان ما شاء. والحلل جمع حلة، وهو الثوب الذي له ظهارة وبطانة. فهذا الحديث يدل على استحباب التواضع في لبس الثياب، وأن يكون الإنسان متواضعا، وعلى المرء أن يكون في لباسه على حسب مستوى الناس الذي يعيش معهم. فإن كان يعيش في قوم فقراء أو كانوا متوسط الحال فإنه يلبس كلباسهم، بحيث أنه لا يترفع عليهم فيكسر قلوبهم. وأما إذا كان يعيش بين قوم أغنياء ويلبسون ثياب الجمال وثياب الزينة، فإنه يستحب له أن يلبس كلباسهم، لأنه إذا لبس لباس الدون فإنه يكون حينئذ لباس شهرة يشتهر به بين الناس. فعلى كل حال، ترك الإنسان ثياب الفخر والترفع تواضعا لله عز وجل، ثوابه أن الله تعالى يخيره يوم القيامة على رؤوس الخلائق من أي حلل الإيمان ما شاء. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: ومن يرتضي دون اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غد. أما الحديث الثاني، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك روي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. النعمة هي الفضل والإحسان. ونعم الله تعالى على العبد نوعان: نعم دين ونعم دنيا. فنعم الدين هي الإيمان والعلم، فإذا أنعم الله تعالى على العبد بنعمة الإيمان فإن من لازم ذلك ومن آثار ذلك أن يكثر من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة ملازمة للإيمان، بل هي لازم له ومقتضى له. فإذا أنعم الله تعالى عليك بنعمة الإيمان فأر الله أثر هذه النعمة بكثرة الأعمال الصالحة واجتناب المعاصي. والثاني نعمة العلم، فالعلم نعمة عظيمة. ولهذا قال الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا يدل على أن العلم فضل من الله عز وجل، بل هو خير ما يؤتاه العبد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أنعم الله تعالى عليك بنعمة العلم فأر الله تعالى أثر هذه النعمة في عقيدتك وفي عبادتك وفي تعاملك وفي منهجك وسلوكك. النوع الثاني من نعم الله عز وجل نعم الدنيا كالمال والحسب والجاه والشرف ونحو ذلك. فإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة المال فأر الله عز وجل أثر هذه النعمة، وذلك بالبذل والإنفاق والسخاء والكرم. أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الجاه والمكانة فأر الله عز وجل أثر هذه النعمة، وذلك بالشفاعة الحسنة والتوسط لعباد الله فيما كان خيرا ونحو ذلك. وهكذا كل نعمة. وهذا من التحدث بنعمة الله عز وجل، وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والتحدث بنعم الله يكون بالقول ويكون بالفعل، فأما القول فبالحمد والشكر والثناء، وأما بالقول فأن تري الله عز وجل أثر هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليك. وفي هذا الحديث دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، وهي صفة من صفات الله عز وجل التي يوصف بها على ما يليق بجلاله وكرمه، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. واعلم أن محبة الله عز وجل لها متعلقات أربع، فتتعلق بالعمل، وتتعلق بالعامل، وتتعلق بالزمان، وتتعلق بالمكان. أما الأول وهو تعلقها بالعمل، فبعض الأعمال أحب إلى الله تعالى من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ثانياً، تتعلق محبة الله تعالى بالعامل، إما لشخصه وعينه وإما لوصفه. مثال تعلقها بالعامل لشخصه وعينه قوله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومثال تعلقها بالعامل لوصفه قول الله عز وجل: والله يحب المحسنين والله يحب المتقين. فكل من اتصف بالتقوى وكل من اتصف بالإحسان والتوبة فإنه ينال محبة الله تعالى. ثالثا، تتعلق محبة الله تعالى بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله تعالى من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة، وهكذا رمضان. رابعاً، تتعلق محبته سبحانه وتعالى بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وهو واقف بالحزورة يخاطب مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. كذلك أيضاً المساجد محبوبة إلى الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أنه ينبغي للمرء إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة دينية أو دنيوية أن يري الله تعالى أثر هذه النعمة، وهذا من شكر الله تبارك وتعالى عليها، وهو سبب لزيادتها ونموها. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.